تفسير الآية 44 من سورة القصص، يقول تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. أي القرآن العظيم الذي أنزلناه عليك هو بكل تأكيد وحي من عند الله تعالى وليس اختلاقا منك كما يدعون كذبا وزورا. والدليل القاطع على ذلك أنك لم تكن بالقطع في زمن موسى، ولم تكن معه في الجانب الغربي مثلا من جبل الطور حينما قضينا إليه الأمر، أي حكمنا بكونه أصبح رسولا لنا وأوحينا إليه التوراة فيها الإسلام الذي يناسب عصره ليبلغه لقومه ليسعدوا به في الدارين. ولم تكن قطعا من الشاهدين أي الحاضرين لهذا الموقف، فهو قد حدث حتما قبلك بأزمنة بعيدة. فكيف عرفت بهذه الأحداث إذا لم تكن وحيا لك من عند الله تعالى؟ كما أن قومك يعلمون تمام العلم نشأتك وأنك أمي لا تقرأ ولا تكتب، وأنك لم تتعلم تاريخ الأمم السابقة على يد أحد، بحيث يمكنك تأليف مثل هذا القرآن العظيم. وهم يعرفون ذلك تماما بداخل عقولهم وبفطرتهم التي فيها والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، ولكنه التكذيب والعناد والاستكبار من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.